أمانة يا طبيب تعالى ودي للعلي العدل وافتكرت الموت لم حب قالوا من أحباب ولا عادل ابن الخفية يفوت يتكلم كلام غل غادل يا خسارة جدا جد لكني ملياش الظهر واصبحت زي الساجر واصبحت زي الساجر يصطفوا مني أزار وفنالي في البهر جتل الهيل على غادل عشرت لي ناس أنا اللي عشرت لي ناس يا الناس أنا اللي عشرت لي ناس يا ناس نسوني وداب ناسي أنا من ليل الزمان زجان المرار جازي أنا من ليل الزمان زجان المرار جازي بدمان